السؤال السادس يسأل فيه صاحبه عن الطريقة التي يتعامل بها طالب العلم مع العوام في اللقاءات. الجواب: العوام يحتاجون إلى دعوة ويحتاجون إلى بيان أمور دينهم، وهذه مهمة طالب العلم. فطالب العلم إذا التقى بهم فإنه يتخولهم في بيان الموعظة لهم وما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويعلمهم ما يحتاجونه من أمور دينهم من العلم العيني الذي يلزم كل واحد منهم، والذي يجب على كل مكلف ومكلفة معرفته والعمل به، ولا يسع أحدا جهل ولا يسع أحدا جهله. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم إذا التقى بالعوام، والله أعلم.